الحمد لله الحمد لله فاطر الأرض والسماوات عالم الأسرار والخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار وهو مدرك الأبصار ولا تغيره الدهور والإعصار وكل شيء عنده بمقدار خلق الإنسان وعلمه خلق الإنسان وعلمه وألهمه وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف الحق والتزمه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أول من صدع بالحق وأسمعه صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع طريق الحق والتزمه يا رب صل على النبي الهادي خير من ركب الخوادي وحضر النوادي وفاقت جيوشه العوادي يا رب صل على النبي المصطفى الذي عم نوره وكفى فأنار به ما خفى ثم أما بعد أحبتي في الله يدور حديثي معكم بإذن الله تبارك وتعالى حول ما صححه الألباني من حديث سعد بن سهل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس خمس وصايا نزل جبريل عليه السلام أمين الوحي في السماء ينزل على أمين الوحي في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم ليوصيه بخمس وصايا كل وصية تحتاج إلى وقفة وكل وصية تحتاج إلى تفكر وتدبر جبريل عليه السلام يذكر من ويوصي من جبريل عليه السلام يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يوصي من؟ يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الزاهد العابد الذي كان يقف بين يدي ربه حتى تتورم قدماه وكان يصوم لربه حتى تتشقق شفتاه وكان ينفق ماله كله في سبيل الله يوصي من؟ يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه إنك ميت وإنهم ميتون الذي قال له ربه كل نفس ذائقة الموت يوصي من؟ يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يربط الحجر على بطنه من الجوع وكان يحمل التراب على كتفيه تواضعا منه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يوصي من؟ يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل بظل شجرة ثم قام وتركها. جبريل عليه السلام يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بنا وما بالك بسائر المسلمين؟ جبريل عليه السلام يقول: يا محمد عش ما شئت، عش ما شئت، 20 سنة، 70 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، ولكن اعلم إنك والله حتماً حتماً ستموت، اعلم إنك ستموت. هكذا أخي الحبيب، يا محمد عش ما شئت ولكن اعلم والله ستموت، مهما كان منصبك ومهما كانت قوتك ومهما كان جاهك ومهما كانت منزلتك ومهما كان مالك، والله ستموت بعد 1000 سنة وتعود إلى ربك وتقف بين يدي ربك فيسألك عن الكبير والصغير ويسألك عن النقير والقطمير، فماذا تقول لله جل وعلا؟ هكذا أخي الحبيب، أتركن إلى العافية؟ أتركن إلى العافية وتظن أن أيام الغرور باقية، أيام الصحة والشباب والمال والمنصب والجاه وحب الناس لك؟ أتركن إلى العافية وتظن أن أيام الغرور باقية؟ والله لابد لسهم الموت أن يصيب، والله لابد لسهم الموت أن يصيب، والتحاف البلا مكان الطيب، والتحاف البلا مكان الطيب. ويحك إنك في الدنيا غريب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ويحك إنك في الدنيا غريب، ويوشك أن تموت عن قريب. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. أخي الحبيب، هذا الحديث الشريف، انظر إلى جبريل عليه السلام وهو يقول: يا محمد عش ما شئت، وأنا أقول لك عش ما شئت، ولكن اعلم أنك في النهاية لا بد أن تدخل القبر وحدك، وأن يباشر التراب خدك، وأن يأكل الدود جلدك، ويضحك المحب بعدك، ويضحك المحب بعدك. انظر إلى أحد الصالحين حينما أتته المنية وهو ينام على فراش الموت، نظر لزوجته وأولاده فقال للزوجة: ما الذي يبكيك؟ قالت: أبكي الترمل بعدك. ثم نظر لأولاده قال: ما الذي يبكيكم؟ قالوا: نبكي اليتم بعدك. فبكى هذا الرجل وقال: كلكم يبكي على دنياي، ما أحد منكم يبكي على آخرتي، ما أحد منكم يبكي على دخول القبر وحدي ووقوفي بين يدي ربي. هكذا أخي الحبيب، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت، وأحبب من شئت، ولكن اعلم إنك مفارق. أحبب الأولاد كما تشاء، ولكن اعلم أنك ستفارق. أحبب الزوجة ولكن اعلم أنك ستفارق. أحبب ما شئت، ولكن اعلم أنك ستفارق هذا الحبيب يوما. هكذا أخي الحبيب، جبل الإنسان على الحب، بل قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. اسمع، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. كل الذي سمعت: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل الذي سمعت ذلك متاع الحياة الدنيا. اسمع، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم. اسمع، قل أنبئكم بخير من الذي سمعته في الآية الأخرى. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. اللهم اجعلنا من المتقين. هكذا أخي الحبيب، أحبب من شئت، ولكن اعلم إياك أن يكون هذا الحب عدو لك يوم القيامة. إياك أن يكون هذا الحبيب عدو لك يوم القيامة. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقي. اللهم اجعلنا منهم. هكذا أخي الحبيب، إياك هذا الحبيب في الدنيا يكون عدوا لك يوم القيامة. ولم لا؟ ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. أسألك بالله الآن، اسأل نفسك: أنت تحب من؟ وتتمنى أن تحشر معه يوم القيامة. فيا من تحب الصالحين أبشر، يا من تحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أبشر، ويا من تحب أصحاب الأغاني والمسلسلات تب إلى الله جل وعلا. يقول أنس رضي الله عنه: والله لو عاش المرء طوال حياته بين الركن والمقام لا يحشر إلا مع من أحب. لا يحشر إلا مع من أحب. هناك من يحب الصالحين، هناك من يحب أهل القرآن، هناك من يحب الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، أقول له أبشر، فإنك بإذن الله تبارك وتعالى ستحشر معه يوم القيامة. وهناك ممن يحب أصحاب المعاصي والذنوب، يحب المغنيين والممثلين، يحب أصحاب الذنوب والمعاصي، يسير خلف الظالمين، أقول له تب إلى الله عز وجل. إياك إياك، اسمع، يوم يعض الظالم على يديه، يوم القيامة يوم يعض الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. اسمع، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قضي الأمر. إياك إياك، إياك هذا الذي اتبعته طوال حياتك يتبرأ منك أمام الله جل وعلا، يتبرأ منك أمام الله جل وعلا، ساعتها يعض الظالم على يديه. هكذا أخي الحبيب، اسمع، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. هكذا أخي الحبيب، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا، يقولون يا ليتنا أطعنا الله، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلوا السبيل. اسمع، هنا يدعو عليه هذا الذي تولاه في دنياه، يدعو عليه يوم القيامة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هكذا أخي الحبيب، أحبب من شئت، حرية كما نسمع، ولكن اعلم إياك أن تتعدى الشرع. أحبب من شئت، ولكن اعلم إنك ستفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود بينها وبينه أمدا بعيدا. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هكذا أخي الحبيب، يا من تعمل الصالحات أبشر، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يا من تعمل الصالحات أبشر، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ويا من تعمل السيئات أقصر، لا تغتر، لا تغتر بسلطانك، لا تغتر بمالك، لا تغتر بجاهك، لا تغتر بإمهال الله لك. إن الله ليملي للظالم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلت. إن الله يأخذه أخذ عزيز مقتدر. اسمع: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هناك من الناس من ربما يقول في نفسه: لماذا يترك الله عز وجل هؤلاء الظلمة؟ أما يرى الله جل وعلا هذه الأشلاء؟ أما يرى الله جل وعلا هذه الدماء؟ أما يرى الله عز وجل المساجد، بيوت الله في الأرض تهدم؟ أسئلة كثيرة، والجواب: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنما يؤخرهم ليوم، يوم القيامة، تشخص فيه الأبصار. يستطيع هذا الظالم الذي ربما يظن أنه الإله الأعظم في الأرض، لا يستطيع أن يرمش بعينيه أمام الله جل وعلا، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء من شدة هول المنظر. أيها الظالم، لا تغتر بإمهال الله لك، لا تغتر بإمهال الله لك. هكذا أخي الحبيب، ربما يفتتن بعضنا بهؤلاء الظلمة. ترى الظالم، ترى أن الله عز وجل يعطيه من الأموال، من الأولاد، يتدرج في المناصب. نعم، إياك أن تغتر، إياك تظن أن هذا الظالم يحبه الله. أبدا أبدا، إن الله يعطي الدنيا من أحب، من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أغناكم؟ أبدا أبدا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإن كان لا يجد ما يأكله، كان فقيراً. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما الذي يعطيه الله عز وجل لا تفرح، لا تفرح بإمهال الله لك. هناك من الناس من يقول لو ما كانش ربنا بيحبني بهذا اللفظ، ما كانش ربنا وسع علي واداني الأموال والأولاد، ده ربنا يا عم الشيخ أنا مش عايز أقول لك، ده أنا عندي في البنك كذا وعندي أبدا. اسمع أقول لك نعم. قال الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، فلما نسوا كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفرحوا بالمال والمنصب والجاه والسلطان، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، فتحنا عليهم إيه؟ باب عذاب، الصيحة، أرسلنا عليهم الطوفان أبدا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ربنا يوسع عليك من كل الأبواب، من الأموال والأولاد والسيارات والعقارات والمناصب، مش كده؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. تراه يقول والله يا عم الشيخ لو الفقر ركب طيارة ما عادش هيحصلنا، خلاص احنا عدينا يا عم الشيخ، مش كده؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة يأتيه الموت فجأة، يأتيه الموت فجأة وهو ظالم لنفسه. لذلك قال النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من النعم وهو مقيم على معصية لله، رجل نصاب ومحتال يتعامل بالربا ويأخذ الرشوة ولا يصلي إلا القليل، بس ربنا موسع عليه، إيه اللي يحصل؟ إذا رأيت الله يعطي العبد من النعم وهو مقيم على معصية لله فاعلم أنه استدراج من الله عز وجل. ما تفرحش، ده ربنا بيستدرجك حتى إذا أخذك بغتة قضي الأمر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلت. اسمع يا محمد واعمل ما شئت فإنك مجزي به، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: تائب الذنب كمن لا ذنب له. صلى الله عليه وسلم الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة، خمس وصايا تحتاج الكثير. يا محمد، واعلم أن شرف المؤمن ليس بالأنساب، ليس أنا ابن فلان وأنت ابن من، أبداً. ليست أنا من عائلة فلان وأنت ابن من، أبداً. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. يا لها من لحظات صادقة بين يدي رب الأرض والسماوات. أسألك بالله، كم مرة قمت بالليل فصليت ركعتين بين يدي ربك وبكيت؟ كم مرة؟ كثير منا من يقول ولا مرة، مش كده؟ كثير من يقول ولا مرة. أسألك بالله، كم مرة تذكرت ذنوبك فبكيت؟ كثير من يقول ولا مرة. كم مرة قمت بين يدي ربك بالليل في الثلث الأخير، لا سيما يتنزل المولى تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ من منا لا يحتاج إلى ربه؟ من منا لا يحتاج إلى ربه أن يشفيه أو أن يعطيه أو أن يستره أو أن يرزقه أو إلى آخره؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من تائب إلى الله جل وعلا؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أين أنت؟ أين أنت من هذا الشرف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان ابن فلان. فعد تسعة من الأشراف، ثم قال للآخر: فمن أنت فلا أم لك. أنت ابن مين؟ ده احنا ما نعرفش أمك اللي ولدتك. انظر. فأرسل الله عز وجل إلى موسى عليه السلام فقال له: يا موسى، قل للمنتسبين للذي عد تسعة من الأشراف: فأنت عاشرهم في جهنم. وقل للذي انتسب إلى الإسلام الآخر الذي قال: فمن أنت فلا أم لك، قال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فقال: وقل للآخر للذي انتسب إلى اثنين: فأنت ثالثهم في الجنة. الله أكبر. لا ينفع النسب ولا ينفع الحسب إلا بالعمل الصالح. يا فاطمة بنت محمد، اعملي فإني والله لا أغني عنك من الله شيئا. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. القيام بالليل: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك مطيعين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا حبيب. اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل عبادته لربه. بل انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الصوت يعني العصا، العصايا، مكاننا بتعلقها كده في الجنة، مكاننا بتعلقها كده في الدنيا، في الجنة خير من الدنيا وما فيها. مش من معرض، مش من تجارة، مش من محافظة، مش من جمهورية، أبدا. خير من الدنيا وما فيها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا سلعة الرحمن لست برخيصة، بل أنت غالية إلا على الكسلان. يا سلعة الرحمن لا ينالك في الألف واحدا لسنان. يا سلعة الرحمن لا ينالك في الألف واحدا لثنان. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. الحوجة لخلق الله مزلة، إياك إياك، إياك إياك أن يتعلق القلب بغير الله، إياك أن يتعلق القلب بالطبيب أو برئيسك في العمل أو إلى آخره، أو بمالك أو بتجارتك. يا غلام، إذا سألت فاسأل من، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، أبدا والله لا يستطيع أحد أن يقدم ولا يؤخر شيء. واعلم أن الأمة لو اجتمعت يقول لك بقى: هوظفك، هرفدك، هسجنك، هعملك، قصة منتهية. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأنت في بطن أمك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، لن يضروك بشيء، إيه؟ لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. مش كده؟ قضي الأمر. أنا عايزك تعيش وقلبك متعلق بمن؟ بالذي يملك الأرواح ويملك الأعمار ويملك الأرزاق. الله يعلم أن الله هو الشافي وهو النافع وهو الرافع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. ما تقولش سمعنا فلان واشمعنك، أبدا. وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. هكذا أخي الحبيب، انظر حتى لا أطيل عليكم. سليمان بن عبد الملك ذهب لحج بيت الله الحرام، فرأى في البيت الحرام من؟ سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. فسأله هذا الملك الخليفة: أسألك بالله، لو أنت في المسجد دلوقتي وواحد دخل عليك، أي منصب ما أنت عارفه كويس، وقال لك: إزيك يا حاج فلان، أنت عايز حاجة؟ هتقول له إيه؟ فكر كده. رئيس الجمهورية مثلا دخل عليك دلوقتي وقال لك: أنت عايز حاجة؟ هتقول له إيه؟ فكر كده. ممكن تقول له حاجات كتير جدا، صح؟ سالم ابن عبد الرحمن ابن عمر قال والله إني أستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيتي. ده احنا في بيت ربنا أسأل غيره؟ ده نستحي. قال والله إني أستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيتي. هؤلاء ما تعلقت القلوب إلا بالملك. فلما انتهى موسم الحج وخرجوا من البيت الحرام قال له يا سالم ألك حاجة؟ ها نحن قد خرجنا من بيت الله الحرام. قال من الدنيا أم من الآخرة؟ قال من الدنيا يا سالم، لا أحد يملك من أمر الآخرة شيء. قال بل من أمر الدنيا. قال والله ما سألت الدنيا من يملكها أفأسألها ممن لا يملكها؟ أخي الحبيب، هذا هو استغناؤك عن الناس، أن تسأل الملك. سفيان الثوري لما قيل له من بعض الأمراء اقترب منا واجلس في مجالسنا كي تأمرنا بالحلال والحرام وتأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، كي تذكرنا بالحلال والحرام وتأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فأبى. ليه؟ ده انت هتبقى أبدا. فأبى المقرب، فأبى. ده بيقول لك تعالى اجلس معنا ذكرنا بالحلال والحرام وبعدين وأمرنا بالمعروف وانهانا عن المنكر فقط. فهرب. فلما طلب بالقوة هرب من البلدة فذهب وتخفى في ثياب وراح ليعمل في بستان عند رجل. فلما سئل عن ذلك اسمع ماذا قال هذا الرجل. قال والله إني لا أخشى بطشهم، أنا مش خايف يضربوني يعملوني، مش خايف. اسمع، ولكن أخشى معروفهم فلا أرى المنكر عندهم منكرا. كتير النهاردة يبقى عارف الحق تماما بس يعني ما يقدرش. ليه؟ هو عارف مش كده؟ هو خايف من النقطة دي، خايف يبقى فلان الفلاني والحرس والجن والسيارة وبعدين يقول له يا عم الشيخ انزل قول الربا حلال. لازم يقول، مش مرة واحدة، ده هينزل يقول حلال حلال حلال كمان ثلاث مرات. ليه؟ وإلا كل ده هيروح. سفيان كان خايف من النقطة دي، كان خايف يقعد معاهم الأموال اطعم الفم تستحي العين والأموال والمناصب والكراسي خلاص الحرام عندهم النهاردة حلال ويبقى حلال ويجيب دليل وممكن يقول اللي انت عايزه. سفيان كان خايف مش كده ولا ايه؟ لذلك اقول لك واعلم ان عز المؤمن استغناؤك عن الناس. ما تبقاش خايف الا من الملك، ما يبقاش قلبك متعلق الا بالله. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى، اللهم لا تجعل لهذا الجمع ذنبا الا غفرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا غائبا الا رددته، ولا غائبا الا رددته. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل مصرنا في امنك وامانك. اللهم اجعل مصرنا في امنك وامانك. اللهم قها شر الاشرار. اللهم قها شر الاشرار. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه وخذ بيده، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره. لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.